بنت الابن وش اعطيتوها؟ سامعهم؟ بنت الابن كم اعطيتوها مشايخ؟ خلاص لا تجيب احتمال ثاني، انتهينا. هذه المساله بعينها حلها، يعني كما يعني رويت ابن مسعود، حلها ابن مسعود هكذا ونقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذه قسمة رسول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكمل للثلثين، وأعطى الأخت الباقي. هذه قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا، ما نحتاج. الأخت الشقيقة هي عاصبة مع الغيرهن، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب ما زلنا في 44، في 44 احنا في 44 الان. يا اخوان انا اذا كنت في صفحة وانت يعني لا تردوني اللي خلف، كل واحد انتبه. في 43 ماذا، ما هي المسألة؟ رقم كم؟ ثلاث بنات ابن ثلثين وبنت ابن ابن، ايش اعطيتوها؟ لا شيء، خلاص الثلثان استكملا. طيب انتهينا من 44، في كم؟ اب وام واخت شقيقة، كم اعطيت الاب؟ الاب عاصب والام الثلث، والاخت الشقيقة ها؟ لا شيء، لا شيء، لا تعرف شيء. 45 كم؟ كم؟ 10 بنت ابن نفس المسألة. طيب 44 فين انت؟ 44 انتهينا منها. 45 اي في 14 هنا. إيه؟ هذه الحاله سيرث الاب السدس والباقي. لماذا؟ احنا قلنا ثلاث حالات، ان كان هناك فرع ذكر فليس للاب الا السدس، وان كان هناك فرع انثى فقط السدس والتعصيب، وان لم يكن هناك فرع اصلا التعصيب فقط. طيب لو في ذكر وأنثى؟ السدس فقط، معناه في ذكر. إن وجد الذكر فإن الذكر الابن الذكر يعني يكون هو العاصب، هو أقرب عاصب. طيب 45 انتهينا منها. فيش الجد لأم؟ هو السؤال خطأ أصلا، قول هل الجد لأم يعتبر وارث؟ طيب 45 انتهينا منها. 46 ما في سؤال. 46 في شيء؟ 11 ما هو؟ بنت كم أعطيتها؟ حليناها هذه كم مرة؟ النصف والسدس وإيش؟ عاصمة مع الغير. هذه المسألة اللي قلنا عاصمة مع الغير. طيب 46 انتهينا منها، سننتقل إلى 47. 47 فيها مسألة؟ نعم. كم؟ 11. إيه؟ العم ماذا يراد به؟ يراد به العم، العم يراد به العم. تقصد شقيق أو لأب؟ هذا مسألة. شوف ما ذكرنا هنا شقيق أو لأب لأنه يستوي الآن، هب أنه شقيق أو هب أنه أم أنه لأب سيستوي، يعني ما راح يفرق هنا. علم يعني أطلقنا قلنا عم، اعتبره شقيق ماذا ستعطيه؟ عاصب، اعتبره لأب عاصب لن يختلف. طيب طبعا إيه؟ بس أنه أبعد، يعني العم المباشر هو العاصب الأقرب من عمه أبي الأب. 47 انتهينا منها. 48 في إشكال؟ لا يوجد الحمد لله تعالى.

واقسموها بعد ذلك. وأنا قلت إن شاء الله في الغد تحلون المسائل هذه كلها مرة ثانية، وكل مسألة تحلوها ثلاث مرات حتى تتأكد إنه أن الحل صحيح. المسألة رقم 22، زوج كم له؟ نصف. الآن بقي الجد مع الإخوة، ما هو الأفضل له هنا؟ الثلاث الحالات صحيح، الثلاث الخيارات كلها متساوية بالنسبة له، فإذا نجعل المسألة من 6 فنعطي الزوج 3 ونعطي الجد 1 والإخوة لأب 1-1. طيب بعد ذلك إيش المسألة اللي بعدها؟ الأكدرية. ما أخذنا الأكدرية؟ طيب طيب مسألة الأكدرية، عندنا زوج كم للزوج؟ النصف، والأم الثلث. الثلث. طيب بقي الجد والأخت الشقيق، هذه المسألة تسمى الأكدرية، هي هكذا يعني ما تختلف، زوج وأم فقط، أم زوج زوج وأم ها وأخت شقيقة وجد، هذه سموها الأكدرية لأنها حلها زيد رضي الله عنه وكدرت أصوله، يعني حلها بطريقة مختلفة، طريقة خاصة تحل هكذا لا تتغير، فيعطى الزوج النصف والأم الثلث والجد يأخذ هنا السدس والأخت تأخذ النصف، والأخت تأخذ النصف، فتصبح المسألة أصلا من 6، من 6. أعطوا الزوج نصف كم؟ 3. أعطوا الأم ثلث كم؟ 2. الثلث مش السدس، 2 يا أخوان. طيب أعطوا الجد سدس المال 1، أعطوا الأخت ثلث المال نصف، الأخت نصف المال، وش قلت أنا؟ قلت ثلث. طيب أرجع في كلام، أردت نصف المال، قلت ثلث سبق لسان، نصف المال كم؟ نصف المال 3. اجمعوا الآن العدد 9، إذن تتحول أصلا المسألة إلى 9. طيب إذن في العمود الثاني أكتبوا 9، في العمود الأول وضعتم 6، الآن تصبح 9. كيف تقسم 9؟ ما راح نعطي الجد سدس ونعطي الأخت ما نعطيها نصف المال وهو السدس أقل، لا نعيد القسمة مرة ثانية. إذن نعيدها 9، الزوج له من 9 كم؟ 3، إذن اكتبوا 3. الأم لها من لها 2، لها 2، سننقل أسهمهم، كل واحد ننقل أسهمه أمامه، يعني 3 حق الزوج نضعها تحت 9، والاثنين التي للأم توضع تحت 9، ثم نصيب الجد مع الأخت، كم مجموع نصيبهم؟ 4، نجمعهم مع بعض ونعطي الجد ضعف الأخت، يعني كأن الجد أخ الآن سيأخذ، نورثهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، لا نخليها 2، نخليها 4 كما هي، ثم نصحح المسألة، لأن الأربعة ما راح تنقسم على 3 رؤوس، ما تنقسم على 3 رؤوس، فنصحح المسألة كلها. المسألة من كم صارت؟ من 9، من 9 هي المسألة الأولى، نضربها في 3، إذن في العمود الثالث والأخير اكتبوا، يصير أصل المسألة كم؟ 27، ثم 3 في 3 اللي هي نصيب الزوج 9، ثم 3 في 2 6، ثم 3 في 4 اللي هي نصيب الجد مع أخته كم؟ 12. نقسمها الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه 8 للجد و4 للأخت، هكذا حلها زيد رضي الله عنه، وسميت الأكدرية لأنها كدرت أصوله، ما كان يعني في بقية مسائل جد والإخوة ما يحل بهذه الطريقة إلا هذه. طيب يا إخوان، المسألة التي أمامها هي نفس المسألة، نفس المسألة، واسمعوا